بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، باب وجوه الإحرام وصفته، وباب الإحرام وما يتعلق به. ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الحج الأولى المقامة بجامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ذي القعدة لعام 38,400,000 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نكمل الإخوة ما وصل عنده الشيخ في الدرس السابق من شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام وصفته. نعم. قال: باب وجوه الإحرام وصفته. الإحرام هو نية الدخول في النسك، فمن قال نويت حجا فقد دخل في الإحرام، أو قال نويت عمرة فقد دخل في الإحرام، لأنه هو نية الدخول في النسك. وأما اللبس الذي يلبسه الإنسان إذا أراد الإحرام، هذا يسمى لباس الإحرام، فإن بعض الناس يظن أنه إذا لبس ملابس الإحرام فإنه محرم، والصحيح أن المحرم هو من دخل في النسك، هذا هو الإحرام وليس ملابس الإحرام. قال: باب وجوه الإحرام. وجوه الإحرام يعني أنواعه، لأن الوجه معنى النوع هنا. أنواع الإحرام وهو ثلاثة أنواع: الأول الإفراد، وهو أن يقول لبيك حج، والثاني القران، وهو أن يقول لبيك حج وعمرة، والثالث التمتع، وهو أن يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج. كلا القولين صحيح. إن قال لبيك عمرة جاز ذلك، وإن قال لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج جاز ذلك. كلا اللفظين صحيح. بعض أهل العلم كالشافعية ورواية عند الحنابلة زادوا نوع الرابع وهو الإطلاق، قالوا الإطلاق، وهو أن يقول لبيك كما لبى فلان، قالوا كما فعل علي بن أبي طالب رحمه الله لما رجع من اليمن وأتى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لبيك بما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القول المشهور والصحيح أنها ثلاث أنواع فقط: تمتع وقران وإفراد. قال: باب وجوه الإحرام وصفته، أي صفة الإحرام، يعني التلفظ به، إما أن يقول لبيك حج، أو يقول لبيك حج وعمرة، أو يقول لبيك عمرة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بحجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس قال: لعلي لا أراكم بعد عام هذا، يعني كأنه وادع الناس، فسميت بحجة الوداع. قالت: فمنا من أهل بعمرة، يعني أحرم بالعمرة، قال: لبيك عمرة. قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة، قال: لبيك حج وعمرة، قران. قالت: ومنا من أهل بحج، قال: لبيك حج، إفراد. فبينت أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، ثلاثة أنساك. وقلنا من أراد التمتع يقول يجوز له أن يقول لبيك عمرة فقط، كما قالت: ومنا من أهل بعمرة، ما قالت متمتع بها إلى الحج. قالت: وهل رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا بإجماع أهل العلم، وساق الهدي معه، وساق الهدي معه، فقالوا لعل قالت أهل بحج، يعني أرادت أنه لم يفرد العمرة، هكذا قالوا. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، يعني إذا طاف وسعى وقصر فقد حل، حل له كل شيء حتى النساء. وأما المفرد فهذا يبقى على إحرامه، من نوى الإفراد ثم طاف بالبيت وسعى فهذا ما يقصر، يبقى حتى يقضي مناسك الحج. فإن أراد أن يقلب النسك إلى تمتع له ذلك، يحلق رأسه ويقلب إلى تمتع. وأما القران فهذا أيضا حكم المفرد من حيث الأفعال، أيضا يطوف في البيت ويسعى لكن ما يقصر من رأسه حتى يقضي مناسك الحج، فالذي يحل فقط هو المتمتع. لا، قالت فحل، قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بالحج والعمرة فلم يحلوا. قالت: حتى كان يوم النحر، يعني بعدما رموا الجمرة وحلقوا، هنا ايش حلوا؟ نعم. قال رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. نعم، باب الإحرام وما يتعلق به، يعني من محظورات الإحرام وآداب الإحرام من سنن وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق. نعم. عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل يعني رفع صوته بالتلبية، الهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فقال: ما أهل إلا من عند المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر في الميقات، ميقات الحليفة، ومكث به، ثم صلى المغرب والعشاء والفجر والظهر اليوم الثاني، ثم نوى النسك بعد صلاة الظهر. لذلك استحب أهل العلم أن يكون الدخول في النسك بعد صلاة. بعض العلماء قالوا أن الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام هذه سنة الإحرام، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإحرام ليس له سنة، بل هذه هي صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك وهو في المسجد قال لبيك عمرة ولبيك حج. لكن يستحب لمن أراد النسك أن يلبي في المسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هلا إلا من عند المسجد. وإذا ركب دابة أيضا يرفع صوته بالتلبية، لأنه عليه الصلاة والسلام لما استوى على ناقته القصوى رفع صوته بالتلبية، فالشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلاة الظهر وليست سنة الإحرام، وكان أكثر العلماء قالوا أنها سنة الإحرام، لكن صحيح أنها صلاة الظهر. لكن إذا توضى المسلم جاز مثلا أن يصلي نافلة، نافلة الوضوء مثلا سنة الوضوء، ثم ينوي النسك. نعم. قال رحمه الله: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وكان الصحابة رضي الله عليهم يلبون حتى يصلوا مكة حتى تنقطع أصواتهم. الناس الآن أصبحوا يحرمون ويتكلمون في أمور الدنيا حتى يصلوا مكة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يرفع الرجل صوته والمرأة تسمع نفسها حتى يصلوا مكة، يشتغلوا بالتلبية. نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. نعم، تجرد لإهلال يعني نزع المخيط عليه الصلاة والسلام، ولبس ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام رداء وإزار. والاغتسال مستحب، يستحب أن يغتسل المسلم في الميقات، قالوا لأنه مقبل على عبادة، ومن أراد أن يقدم على عبادة يقدم عليها بأحسن هيئة، كما قال رب العزل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقالوا كما في الصلاة المسلم يأتي بأحسن هيئة، كذلك في العمرة والحج إذا قدم على على على مكة يأتي بأحسن هيئة، يغتسل ويحلق شعر العانة والإبط ويضع الطيب، ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام ويلبي حتى يصل مكة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، قال ابن عمر عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ الثياب كثيرة وأنواعها كثيرة جدا، والأصل في الثياب الحل والإباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يلبس كذا ويلبس كذا، لأن الثياب كثيرة جدا، لكن المنهي عنه قليل من الثياب، فبين له القليل. قال: لا يلبس، ما قال له البس الرداء وكان أبيضا أو البس كذا، بين له إيش الذي لا يلبسه، معناه ما عدا هذا البس كله جائز، رداء أبيض، رداء أحمر، أخضر، والمراد بالأحمر يعني المقلم. فقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص، جمع قميص وهو الثوب يعني. فقالوا المراد بالقمص كل ما فصل على البدن من الثياب، كل ما فصل على البدن من ثوب وفنيلة. قال ولا العمائم، ما يلبس العمامة، ومثل الآن الغترة والطاقية ما يغطي راسه. قال ولا السراويلات، قيل السراويلات مفرد جمع سراويل هكذا قيل. قالوا أما سروال فليست مفردة، هذا قول من أقوال. قال ولا السراويلات يعني بجميع أنواعها حتى التبان وهو السروال القصير. بعض السلف رخص بالتبان، لكن الصحيح أن اللفظ عام يشمل التبان وغيره. قال ولا البرانس، وهي الثياب التي لها غطاء للرأس أشبه بثياب أهل المغرب العربي. قال ولا الخفاف، جمع خف، وهو كل ما يستر البدن من الجلد، ومثله الجورب، ومثله الجورب. القميص هذا خاص بالرجال، والعمائم خاص بالرجال، والسراويلات خاص بالرجال، والبرانس خاص بالرجال، والخفاف خاص بالرجال. هذه الأمور خاصة بالرجال دون النساء. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني لو أن إنسان ما عنده نعال وعنده خف لا بأس أن يحرم بالخف، لكن يقطع الخف من تحت الكعب. وهذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات، ما وصل مكة يعني في المدينة، لا زالوا في المدينة. فلما وصلوا مكة قال عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر إيش يقطعهما. فقالوا دل على أن القطع منسوخ، وهو الصحيح، القطع منسوخ. قال قول أكثر أهل العلم، لأن فيه إتلاف للخف، إذا قطعه أتلفه. فالصحيح أنه الذي لا يجد النعلين يلبس خفين ولا يقطعهما. وكذلك السراويل، إذا كان ما عنده رداء لا بأس أن يلبس السراويل ولا شيء عليه، يقول عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فيلبس خفين، ولم يجد إزارا فليلبس السراويل، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذا عام للرجال والنساء، للرجال والنساء لا يلبسون الثياب التي فيها طيب، التي فيها الطيب، لأن الزعفران والورس من أنواع الطيب، والطيب له حالتان. الحالة الأولى أن ينزل من بدن الإنسان يحرم ثم يتجرد من ملابسه ثم يضع الطيب، هذا سنة. ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك عمرة أو لبيك حج. إذا أصابه عرق ونزل هذا الطيب على الملابس هذا ما يضر عند جماهير أهل العلم. أما الحالة الثانية إذا وضع الطيب بعدما دخل في النسك، قال لبيك حج ثم وضع الطيب، نقول هذا محذور الآن أصبح، سواء كان وضعت على بدنك أو على ملابسك، أو تكون ملابس معطرة عليها طيب، نقول في حال هذه انزع هذه الملابس واغسل الطيب، كما جاء ذاك الرجل وقد لبس الجبة وعليها طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها واغسلها، والحديث في البخاري. إذن الطيب له الآن حالة معفو عنها، وهو إذا اغتسل الإنسان ووضع الطيب ثم لبس ملابس الإحرام ودخل في النسك، فإذا لامس هذا الطيب ملابس الإحرام صار عليه، نقول هذا ما يضر. الحالة الثانية إذا كان وضع الطيب بعد ما لبس الإحرام، بعد ما دخل في النسك، نقول هذا محظور. أو تكون ملابس من قبل لا يدخل في النسك عليها طيب، نقول أيضا هذا لا يجوز. إذن أصبحت الجواز فقط حالة واحدة، إذا وضع الطيب قبل أن يلبس ملابس الإحرام وقبل دخوله في النسك، بشرط أن يكون الطيب على بدنه لا على ملابس الإحرام، على ملابس الإحرام ما يجوز أبدا. فقال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، يعني أن لفظ البخاري مقارب جدا للفظ مسلم، لكن ليس هو هذا اللفظ الذي ساقه المصنف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. نعم، هذه حالات الطيب. الحال الأولى يضع الطيب قبل الإحرام على بدنه لا على ملابسه. قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وطيب الرجل كما قال السلف للرأس واللحية، طيب الرجل في الرأس واللحية. قال البخاري قال باب الطيب في الرأس واللحية، باب الطيب في الرأس واللحية. ثم ساق حديث عائشة قالت كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعانه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. وفيه حديث رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي في السنة الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيب للرأس واللحية، هذا طيب الرجال. وأما وهو له رائحة، طيب الرجال له رائحة، وأما النساء قالوا طيب النساء ليس فيه رائحة، ليس فيه رائحة قوية، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتطيب وتخرج حتى يشم الناس رائحتها. هذا الحال الأول قالت لإحرامه. والحالة الثانية إذا حل من الإحرام رمى الجمرة وحلق، فحال هذه يضع الطيب على ملابسه وعلى بدنه، جائز في كلا الحالتين. قبل الإحرام هذا خاص للبدن فقط وليس على ملابس الإحرام، أما بعد الإحرام فهذا عام، الطيب يضع على بدنه وعلى ملابسه. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، لحل يعني لما حل من التحلل الأول، والتحلل الأول يكون بثلاث أشياء، الثلاث هي العقبة، جمرة العقبة والحلق والطواف، يفعل اثنين من هذه الثلاثة. إذا رمى وحلق هنا حل التحلل الأصغر، إذا طاب بالبيت وحلق حل هنا إيش حل إيش التحلل الأصغر. لكن إذا رمى وحلق وطاب بالبيت هنا إيش حل إيش التحلل الأكبر. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأصغر، وإذا فعل الثلاثة هذه كلها فقد حل التحلل كله. أما الهدي فليس له تعلق بالتحلل، فإن بعض الناس أو بعض أهل العلم يذكر الهدي، لكن صحيح أنه ليس له تعلق بالتحلل. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. نعم، هذا من محظورات الإحرام أيضا النكاح والخطبة، قال: لا ينكح المحرم، يعني ما تزوج هو لنفسه، يعقد له هو لنفسه، إلا قالوا في حالة واحدة فقط، إذا كان مطلق زوجته وهي في العدة رجعية له أن يراجعها، يقول: راجعتك يا فلانة، يتصل عليها مثلا، فقالوا: هذا ليس عقدا جديدا، هذا له لأن زوجته رجعية، لكن قوله لا ينكح يعني إيش؟ لا يعقد عقدا جديدا. ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، كان يأتي رجل ويخطب مثلا ابنته يقول: إيش زوجتك؟ نقول: لا، لا يجوز، أنت محرم. فمن تزوج وهو محرم، لو تزوج هذا النكاح فاسد ولا يقال باطل. شو يا إخوان، فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. النكاح الفاسد هذا يجدد فيه العقد، يذهب إلى القاضي ويجدد العقد من جديد. لو تزوج مثلا امرأة محرمة ورزق بأولاد، نقول: ها، الأولاد يلحقوا بك، لكن النكاح هذا فاسد، فعليك إيش؟ أن تجدد النكاح فقط، عقد النكاح. أما الباطل لا، فهذا ما يتجدد. مثلا إنسان، بارك فيكم، تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، نقول: نكاح باطل، ما نقول فاسد، عرفت كيف؟ نقول: هذا باطل، نكاح باطل، ما يتجدد، خلاص فارقها. قال: ولا يخطب. نعم، الخطبة لا تصريحا ولا تعريضا، هذا من محظورات الإحرام. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، قال عن أبي قتادة الأنصاري أنه الله في قصة صيد الحمار الوحشي، الحمر نوعان: حمر وحشية وحمر أهلية. الحمر الوحشية هي التي تعيش في الجبال والغابات غير مستأنسة، تسمى الحمر الوحش. بعض الناس يظن أن الحمار الوحش هو الأبيض المخطط بالأسود، لا لا، ليس هذا، هذا نوع من أنواع الحمير. المراد بالحمار الوحشي هو الذي يستاحش الناس، يعيش في الجبال، سواء كان أحمرا أسودا أبيضا، هذا هو الحمار الوحشي، ليس المخطط كما رسخوا هذه المعلومة عند الناس. والثاني الحمر الأهلية، وهي التي تعيش بين الأهالي، مستأنسة تعيش بين الأهالي. الحمر الأهلية محرمة بالنص والإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، رواه البخاري ومسلم. لما رأى القدور فقال ما هذه؟ قال رسول الله حمر أهلية، فأكفى يش القدور، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. أما حمر الوحش فهذا جائز أكلها بالنص والإجماع. أبو قتادة الأنصاري عنه ورضاه لم يكن محرما مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في حاجة من الحوائج، لم يكن محرما مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم هو وأصحابه. فلما رجع من الحاجة التي كلف بها رأى حمارا وحشيا، فراد ليش أن أصيده له هو، هذا الشاهد صيد له هو ليس لغيره، له هو. فأخذ السلاح الذي معه ورمى الحمار وصاده، فأتى به إلى أصحابه فأعطاهم من اللحم. أصحابه أحرموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد فقط الذي لم يحرم، فقالوا لا نأكل حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم ساعده أو أشار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لا يا رسول الله. قال إذن إيش؟ فكلوا، إذن فكلوا. فقال أهل العلم أن الصيد عامة، كل صيد إذا صاد غير المحرم له هو، ثم رأى رجل مثلا محرما وقال له كل معي، قالوا لا بأس إيش أن يأكل معه، لا بأس بذلك. لكن لو صاد الصيد للمحرم ليس له هو، صاد إيش؟ صاده لأجل المحرم، أو المحرم هو صاد لنفسه، نقول في كل حالتين الصيد محرم. إذا المحرم صاد الصيد هو نقول هذا الصيد محرم ولا يؤكل. إذا غير المحرم صاد الصيد لأجل المحرم لإكرامه، نقول ما تأكل، هذا محرم. لكن إذا صاد غير المحرم صاد له هو، نقول يجوز إيش أن تأكل من هذا الصيد. قال وهو غير محرم، هذا الشاهد يعني أن أبا قتادة لم يكن محرما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين، شو إخوان أصحاب أبي قتادة كانوا محرمين، قال هل منكم أحد أمره؟ يعني قال صدنا هذا الصيد أو أشار إليه؟ قال انتبه، إشارة بصبعه إشارة مفهومة في صيد. قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا ما بقي من لحمه. إذن من كان غير محرم وصاد الصيد ثم دعا المحرمين لا بأس إيش أن يأكلوا، لأنه ما صاد لهم أبدا، صاد لنفسه. لكن لو صاد لهم نقول هنا إيش الصيد محرم، الحديث الثاني. نعم. قال رحمه الله وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. نعم، الصعب عنه رضاه صاد الحمار الوحشي لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد صاد إيش لأجل المحرم. إذن هذا الفرق بين القصتين، قصة أبي قتادة صاده هو لم يصده لأحد، أما الصعب لا، صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إيش أتى به هدية له. والأصل أن الهدية تقبل إلا في حالات ما تقبل فيها الهدايا. الحالة الأولى إذا أهدي صيد للمحرم، هنا ما تقبل هذه الهدية. الحالة الثانية إذا أهدي للموظف، أهدى له إما موظف أقل منه درجة هذا مدير عليه مثلا، أو مراجع أعطى الموظف هدية، هذا الهدية ما تؤخذ، لقوله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، رواه أحمد وحسن الألباني. الحالة الثالثة إذا كانت الهدية لرجل يطلبك مال، ذهبت إلى شخص وقلت له أعطني قرضا 10,000 ريال أو أكثر أو أقل، وأعطاك هذه العشرة، ثم أعطيته أنت إيش هدية، نقول لا يجوز قبول هذه الهدية. الآن إيش أصبح الآن؟ قرض جر منفعة، الهدية أصبحت الآن إيش؟ منفعة هذه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. قال الحنابلة كما ذكر الحجاوي في الزاد، زاد المستغنع، قال: إلا أن يكون بينهم تهاد، يعني معتاد فلان وفلان، هذا يهدي هذا وهذا يهدي هذا من قبل القرض، لهم عادة، إن ذهب إلى إذا نزل التمر أعطاه رطب، وإذا نزل مثلا، فقال إذا كان بينهم عادة قال فلا بأس. هذا حالة ثالثة. الحالة الرابعة إذا كان فيها من وأذى، يعطيك هدية لكن إيش؟ يمن عليك، لأن قال لن أقبل هدية إلا من بني فلان وبني فلان، فقالوا إذا كانت الهدية فيها من وأذى فإنها ما تقبل. هذا إخواني إيش بارك فيكم الحالات التي لا تقبل فيها الهدية. أما عداها يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فالهدية سبب من أسباب التحاب بين المسلمين. فهنا قال: أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هذه هدية. وفرق بين الهدية والعطية، يقولون فرق بين الهدية والعطية، يقولون العطية للأولاد والهدية لغيرهم، هذا أحد الفروق يقولون. قال: وهو بالأبواء، وهو واد معروف بين مكة والمدينة، أبو وادان أيضا واد بينهما، فرده عليه، أي لم يقبل هذه الهدية عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يقع في قلب الصعب عنه وارضاه شيئا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. فأنت إذا أعطاك مراجع هدية يقول: يا أخي أنا جزاك الله خير، أني مسلم قال هدايا العمال قالوا جزاك الله خير، خلاص ولا تقبل منه. كما قال وسلم ذاك الرجل: قال هل جلست في بيتك ونظرت الناس أيهدون لك أم لا، لما سأل إلى الزكاة. فأنت بين له حتى ما يقع في قلبه شيء. هذا الشاهد إخوان بالنسبة إلى الصيد، فالمحرم يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد لأنه من محظورات الإحرام، يحرم عليه الصيد إلا إذا صال عليه الصيد، هجم عليك الصائل، لك إيش؟ أن تذبحه مباشرة، لكن ما تأكله، يأكله غيرك، أنت ما تأكله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، هذه الحيوانات يجوز قتلها للمحرم وغير المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم. من كان محرما جاز له قتل هذه الخمسة، ومن كان غير محرم أيضا جاز له قتل هذه الخمسة. قال الغراب، وهذا عام يشمل كل غراب. بعض الفقهاء قالوا الغراب مراد إيش؟ الأبقع الذي به بياض، لكن الصحيح أنه عام في كل غراب. والحدأة، الحدأة، والحدأة نوع من أنواع الطيور يأكل اللحم. والعقرب ومثله الأفعى. والفأرة، الفأر يقتل سواء كان كبيرا أو صغيرا. والكلب العقور، العقور هو الذي يهجم على الناس، المسعور الذي يهجم على الناس. هذه الخمسة يا إخوان يجوز قتلهن في الحل والحرم، وكل حيوان صال عليك يجوز قتله في الحل والحرم، الذي هجم عليك يجوز قتله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم، هذا في بيان أن الحجامة جائزة للمحرم. قال علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. الحجامة جائزة للمحرم، لكن من المعلوم أن حلق الرأس إذا كان، أو حلق الشعر عامة، ليس حلق الرأس، عامة منهي عنه المحرم، منهي عنه المحرم. وقالوا بأن الحجامة لابد إيش؟ أن يسقط شعر، لابد أن يسقط شعر إذا احتجم. فقالوا بأن هذا الشعر ليس من باب الترفه، والشعر والشعرتان ما تضر، فرخصوا بالشعر القليل. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع كفارة، لأن الشعر والشعرتان، الشاهد أنه يعني الشعر اليسير قالوا هذا يتقاضى عنه، يتقاضى عنه. وبعضهم قالوا لا، يحتجم ويدفع إيش؟ كفارة. لا، قالوا أن الكفارة في الشعر إذا كان من باب الترفه، من باب الترفه. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، كعب بن عجرة رحمه الله أصابه مرض، وهو يشل القمل في الرأس، والقمل مرض، فآذاه كما قال: هل يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأصبح القمل ينخر في جلدة الرأس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما، لهو ما كنت أرى، الأولى بالضم هنا عند الفتح، الأولى بالضم، ما كنت أرى يعني ما كنت إيش؟ أظن. الوجع بك وقع بك ما أرى، يعني ما أرى إيش بالعين، أرى بالضم يعني إيش؟ أظن، كما يقول إيش؟ أراه فلان، إيش يعني أظنه فلان. وأما أرى بالفتح وإيش؟ من رؤية العين. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. فقال عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ قال: لا. إذن الكفارة أول إيش؟ يقول له: اذبح شاة. إذا قال: ما أستطيع، هنا إيش يخير بين ثلاث أشياء: إما صيام ثلاث أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. إذن إذا ما كان عنده قيمة الشاة أو عنده قيمة الشاة لكن لا يجد الشاة في مكة، هنا شو خير؟ إما الصيام 3 أيام إن شاء صام في الحرم وإن شاء صام عند أهله، أو يطعم 6 مساكين، هذا خاص بالحرم، مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. الصاع إذا قلنا 3 كيلو يكون إيش؟ كيلو ونصف، نصف الصاع كيلو ونصف، إما من رز وإما من بر، يعطيه لي 6 مساكين. هذا في كفارة حلق الرأس، ومثله كفارة تقليم الأظافر، ومثله كفارة لبس الثياب. هذه كفارتها واحدة يا أخوان، إما يذبح شاه، فإن لم يجد صام 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هو بالخيار. وهناك لا، محذورات، ليس كفارة هذه كالصيد. الصيد إذا كان له مثل هنا إيش كفارته؟ مثله. وإذا كان ليس له مثل يقيمه أهل مكة أهل الخبرة. النكاح أيضا إذا ناكح زوجته جامع زوجته هذا محذور، قبل التحلل الأول فسد الحج ويمضي به ويذبح بدنه وعليه الحج من قادم. إذا كان بعد التحلل الأول يذبح قالوا شاة ويذهب إلى الحل ويحرم من جديد ويكمل حجة. فالشاهد أن ليس كل كفارة أو كل ليس كل محظور كفارته ما جاء في حديث كعب بن عجرة، هذا في الشعر وفي تقليم الأظافر وفي لبس الثياب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم. قال لما فتح قال عن أبي هريرة أنه قال: لما فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة، يعني عام الفتح، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه. وهكذا كل خطبة تفتتح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني فيل أبرهة لما راد هدم الكعبة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني فتحوها، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني يحرم إيش؟ القتال في مكة فقط، حل هذه الساعة في فتح مكة فقط، وإنما حلت لي ساعة من نهار وإيش؟ فتح مكة، وإنها لن تحل لأحد بعدي، أي يحرم أصبح إيش؟ يحرم القتال فيها. ثم قال هذا: فلا ينفر صيدها، الصيد ما ينفر، تتركه كما هو، فإن قتلت الصيد فعليك إيش؟ كفارة، فعلت محظور محظورات الإحرام. إن كان له مثل تدفع المثل، وإن كان ليش له مثل يقيم، يقيمه أهل الخبرة من أهل مكة، إلا إذا صال عليك الصيد، إذا صال فهذا ليس له حرمة. والقاعدة الفقهية كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة، هذه قاعدة فقهية، كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة. قال ولا يقتلى شوكها، الشوك ما يقطع، يعني والشوك نوعان، شوك زرعه الآدمي، فهذا إذا قطعته تذهب إلى صاحب هذه المزرعة وتعوضه إلا أن يعفو عنك، والثاني شوك لم يزرعه الآدمي كالنبات الذي يخرج بالجبال أو بالربيع، فهذا ليس فيه إخوان كفارة، فيه التوبة إلى الله. إذن الشوك أو غيرها عامة من الزروع التي في مكة عامة، إن كان لآدمي فهذا تعوضه، تعوض صاحب المزرعة إلا أن يعفو عنك، أما كان لغير آدمي كالنباتات التي تخرج في الجبال أو في موسم الربيع فهذه التوبة فقط وليس فيها كفارة. قال ولا تحل ساقطتها، يعني اللقطة، اللقطة هو المال الذي لا يعرف صاحبه، فاللقطة خاصة بالمال، أما إن كان حيوان فهذه ضالة لا تسمى لقطة، ضالة، ضالة الغنم، ضالة البقر، ضالة الإبل. قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قالوا فضالة الإبل، قال ما لك وش وشأنها. أما المال فهذا يسمى لقطة ما يسمى ضالة. صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال إيش، عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فاللقطة تعرف يا أخوان إذا كانت تتبعها همة أوساط الناس، أما كانت الشيء البسيط فهذه تؤخذ مباشرة، إلا في الحرم فإن لقطة الحرم ما تملك أبدا. إذا نظرت في كتب الفقه في باب اللقطة تجد أن اللقطة يقولون إن كانت ما تبعها همة أوساط الناس كما قال الحجاوي في الزاد، قال هذه تملك مباشرة كالتمرة والعصا والصوت، الشيء يعني الذي ما تبع همة أوساط الناس، لقول عليه الصلاة والسلام لما لقى تمرة قال لولا أن يخشى أن تكوني من تمر الصدقة لأكلتك. أما كانت تتبعها همة أوساط الناس، يحزن الإنسان من ضاع ريال منه أو ضاع منه إيش 500 ريال، الفرق بين هذا وهذا، الريال ما يحزن عليه الإنسان لكن 500 قد يبحث ويبحث، فإذا كانت تتبع همة أوساط الناس هنا إيش تعرفها في المكان الذي وجدتها فيه، والتعريف مرد إلى عرف الناس، إما يضع لوحة أو يقول يا أخوان من ضاعت لضالة، يعرفها مثلا في الأسواق أو إلا المساجد فإنه إيش يحرم التعريف فيها، لكن يجوز عند أبواب المساجد كما قال عمر بن الخطاب. أما ضالة مكة أو عفوا أو لقطة مكة فهذه تعرف أبدا، لذلك الإمام أحمد رحمه الله استحب أنك تتركها ولا تأخذها، لما سئل عن لقطة مكة قال اتركها، هذا هو الأفضل لا تأخذها اتركها. الآن ولله الحمد وضعت أمانات الحرم عندهم، فإذا أتى مثلا ضاعت محفظة أو بطاقة يأتي صاحبها إلى هذا المكان وغالب الناس إيش يضعونها في أمانات الحرم، لكن أفضل المسلم أن يتركها. فشاهد قال عليه الصلاة والسلام قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا يأخذ ثم إيش يعرفها، يعني المنشد يعني يعرفها ويعرفها أبدا، ليش سنة أبدا، لأنها ما تحله. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين أمرين، إما العفو وإما القصاص، إما أن يعفو عن القاتل وإما القصاص. فقال عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر يا رسول الله، نبات معروف في مكة، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يخلطون مع الطين حتى يمسك الطين، نفس التبن الآن يوضع مع الطين حتى يستمسك، هناك يضعون الإذخر يبنون فيه البيوت ويضعون على الميت. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، متفق عليه. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. نعم، هنا يبين عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله أن المدينة حرم كما أن مكة حرم. قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، مثل هذا البلد إيش آمنة وارزق أهله من الثمرات. قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. لكن ما الفرق بينهما؟ أن صيد المدينة صيد مكة هذا فيه الكفارة كما قلنا، أما صيد المدينة ليس فيه كفارة، فيه توبة إلى الله، هذا الفرق بينهما. فصيد المدينة يا أخوان ليس فيه كفارة عند جماهير أهل العلم، لكن قالوا يجوز للأمير أن يعزر هذا الذي صاد، كما جاء أن رجلا كان يصيد فأتى سعد بن أبي وقاص أنه الله كان أميرا للمدينة فأخذ سلاحه. فالشاهد أن حرم مكة الحمام فيه كفارة، لكن حمام المدينة ليس فيه كفارة، هذا الفرق. قال وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كما أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة كما إبراهيم عليه السلام حرم مكة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. نعم، هنا حدود حرم المدينة، حدود حرم مكة قيل المسجد فقط الكعبة يعني، وقال لا، الصحيح أن المسجد وما حوله من البنيان، الكعبة وما حوله من البنيان، أنا وضعت إيش علامات حدود الحرم، فهذه كلها الكعبة وما حولها من البنيان إلى حدود الحرم، هذه كلها حرم. المدينة قالوا أيضا فقط المسجد، بصح لا، ليس المسجد فقط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، هما جبلان معروفان يعرفهما أهل المدينة، ثور أظنه قريب إلى أحد، فهما جبلان معروفان. نعم. قال رحمه الله باب صفة الحج ودخول مكة. نعم، صفة الحج، هذا الشاهد العمدة في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله تتبع طرق هذا الحديث وجمعها في رسالة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، اختصر فقط على حديث جابر. أما ابن كثير رحمه الله له كتاب اسمه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يختصر على حديث جابر بل جمع كل الأحاديث التي جاءت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم، قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه، لأن انتشر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذه السنة، السنة العاشرة من الهجرة، فخرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاج. فلما وصلوا الميقات ذا الحليفة، والحليفة شجرة معروفة هناك اسمه الحلفاء، فسمي هذا المكان ذو الحليفة، ذو الحليفة نسبة إلى هذه الشجرة. قال: فولدت أسماء بنت عميس، زوجة أو زوج أبي بكر الصديق رحمه الله، ولدت محمد، ابنها محمد. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي ضعي على الفرج ما يمنع نزول الدم، ثم أحرمي بالحج. فدل هذا على إيش؟ على أن المرأة إذا أتاها العذر، إما حيض وإما نفاس، فإنها لا بأس أن تغتسل وتحرم مع الناس، لكن ما تطوف بالبيت، تفعل كل المناسك إلا الطواف بالبيت، لقول عليه الصلاة والسلام لعائشة أن الله افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري. لكن استدل به الحديث جمهور العلماء على اشتراط الطهارة في الطواف، فمن بها عذر شرعي من حيض أو نفاس تقف بعرفة وترمي الجمار، تبيت بمزدلفة، السعي قالوا أيضا لا بأس، إلا الطواف فإنها لا تطوف. فهنا قال: اغتسلي واستنفري بثوب وحري، ما قال هايش ارجعي، معناه في الميقات والمدينة قريبة. لأن إخوان النساء قديما ليست كالنساء حاليا، الآن إذا ولدت تمكث 40 يوم يمكن ما تتحرك، عرفت؟ أول ما فيه في نفس اليوم ثاني دخلت وقت وراحت، وعندهم سهلات أمر. شوف الآن لا، يمكن زيد 40 يوم ورا 40 يوم يمكن زيادة تطلب. ليش؟ لأن تغيرت النساء خلاف النساء قديما، عندها جلد عمرها ولدت ثم اغتسلت خالت ابنها وخرجت ايش معهم في الحج. الآن تمكث شهر يقول كمان تعبانة نفساء، 40 يوم قالت تعبانة نفساء، وهكذا حال النساء في هذا اليوم، سبحان الله. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذه صلاة الظهر، أن يسلم وصل الميقات صلاة العصر، صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم الفجر ثم الظهر اليوم الثاني وأحرم، يعني مكث ايش يوم كامل حتى يجتمع الناس من كل مكان. نعم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. نعم، القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ركبها أهل بالتوحيد، أي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حيث بن عمر في الصحيحين أهل وين؟ في المسجد، وهنا أهل وين؟ على ناقته. فقال أهل العلم الجمع بين أنه لبى أولا في المسجد ثم لبى إيش لما ركب ناقته، والأمر سهل. نعم. أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، ويشتغل بالتلبية حتى يشرع في الطواف، ما تنقطع هذه التلبية حتى يشرع في الطواف. نعم، قال فهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك أبلغ بالإجابة من قول نعم، لأنها إيش؟ إجابة بعد إجابة. فالشاهد أن المحرم يشتغل بالتلبية حتى قلنا إيش؟ يشرع في الطواف، حتى يشرع في الطواف، فلا تنقطع التلبية حتى يشرع في الطواف. نعم، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. الركن يعني الحجر الأسود، سمي ركنا لأنه كان إيش؟ في زاوية، الركن هو الزاوية فسمي ركنا. من كان باستطاعته استلام الحجر الأسود فإنه يقبله، فإن لم يستطع مسك الحجر بيده وقبل يده، فإن لم يستطع وكان معه عصا يضع العصا على الحجر ويقبل العصا، فإن لم يستطع أشار إيش بيده الله أكبر من غير بسم الله، بسم الله إذا وضع يده، أما الإشارة يقول الله أكبر فقط، ثم يشرع في الطواف. والطواف لا بد فيه من طهارة، لأن الطهارة شرط في صحيح قول العلماء، وإذا بدأ بالطواف فإنه يطبع، والطباع سنة عند الجماهير، يغطي جانبه الأيسر منكبه ويخرج إيش الأيمن، وهذا دليل القوة والجلد، دليل القوة والجلد، وهذا فقط في طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة لا، فإنه إيش يغطي منكبه، ليس فيه، لا هذا خاص في طواف القدوم. ثم يبدأ في الطواف الثلاث أشواط الأولى يرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، ثلاث أشواط، وهذا أيضا دليل القوة والجلد. فإذا أتى بين ركنين مشى، وأما الأربعة أشواط الباقي فإنه إيش يمشيها مشيا. والرمل خاص للرجال دون النساء، النساء لا ترمل. نعم، قال فرمل ثلاثا ومشى أربعة. نعم، فرمل ثلاث أشواط ومشى أربع أشواط، هذه سبعة، فإذا هو سبعة أشواط، كلما مر على شوط قال الله أكبر، يبدأ بالتكبير ويختمه بالتكبير، كما قال أهل العلم الطواف يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير. الشوط السابعة إذا أنهيته تقول الله أكبر ثم تنصرف إلى المقام، كما قال أهل العلم. لذلك يقولون صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتكبير، قالوا إيش؟ الطواف، لأن الطواف صلاة، يقول سلم الطواف بالبيت إيش؟ صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فقالوا يفتتح بالتكبير ويختتم بالتكبير. نعم، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. نعم، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، إيش دل هذا يا أخوان؟ أن سلم طاف على طهارة لأنه صلى، والطهارة شرط في الصلاة، يقول سلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، انظر كيف. فاستدل أهل العلم بهذا على أن النبي سلم كان متطهرا، يصلي خلف مقام إبراهيم، يجعل مقام بينه وبين الكعبة ويصلي، إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر صلى في أي مكان في البيت، لأنه إذا صلى في أي مكان أجزأه ذلك. نعم، وهذا سنة صلاة ركعتين عند جماهير العلماء. نعم، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. نعم، إذا تيسر له بعد صلاة ركعتين يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه، إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذهب إلى الصفا. نعم، ثم خرج من الباب إلى الصفا. إلى الصفا، جبل الصفا، بعدما يستلم الحجر الأسود يذهب إلى الصفا ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. في إيش الله بدأ؟ الصفا. قال إن الصفا والمروة، إذن الأول إيش؟ الصفا، والثاني إيش؟ المروة. فقال أبدأ بما بدأ الله به، يعني إيش بدأ الله؟ إيش في أول أمر؟ في الصفا في الآية. فقول أبدأ بما بدأ الله به، يعني إيش؟ أبدأ في الصفا قبل المروة. نعم. أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. نعم، هذا إذا رقى على الصفا، والأفضل أن يرقي إما على كل جبل أن تيسر أو على بعضه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثلاثا، ثم يدعو بعد كل ذكر، ثم بعد ذلك ويش ينزل إلى من الصفا ذاهبا إلى المروة. نعم. ثم نزل إلى المروة. نعم. ثم نزل يعني إيش؟ من الجبل إلى المروة، يعني إيش؟ إلى جبل المروة. نعم. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. نعم، قول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني السعي وإيش؟ الإسراع. وهذا أيضا قالوا الإسراع خاص في الرجال دون النساء، والسعي أشد من الرمل، الرمل مع إيش؟ مقاربة الخطى، هذا لا، هذا أسرع، السعي أسرع. والآن فيه العلامات الخضر، هذه هي المراد إيش؟ بطن الوادي. قديما العلم كانوا يضعون علم علمين، ألا لا، أصبح هذا النور الأخضر دليل على بطن الوادي. نعم، فإذا أتى إلى بطن الوادي سعى. نعم، فذكر الحديث وفيه. نعم، في الشاهد فإذا وصل المروى أيضا يستقبل البيت ويدعو كما ويقول كما قال على الصفا، كما قال على الصفا يقول أيضا في المروى. نعم. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. نعم، قال فذكر الحديث، يعني إيش؟ ابن حجر رحمه الله اختصره اختصارا، والحديث أطول من هذا. فلما كان يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بالتروية لأنهم كانوا يأتون الماء ويضعونه في عرفة للحجاج، فسمي بيوم التروية، يروون الناس ينقلون الماء من منى إلى عرفة، ينقلون الماء فسمي بيوم التروية. من طاف يا إخوان قلنا وراد وسعى وراد العمرة، فهذا يحلق رأسه وينتظر حتى يوم التروية. أما من أحرم بالعمرة أو قرن بين الحج والعمرة فهذا يبقى على إحرامه. من تحلل ودخل اليوم الثامن وارتفعت الشمس، فنش يلبس ملابس الإحرام بعدما يغتسل وينوي الحج وينطلق إلى منى، ينطلق إلى منى. نعم. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، يعني الحجاج عامة، المفرد والقارن على إحرامهم يذهبون إلى منى، والمتمتع يغتسل ويلبس إحرامه ويقول لبيك حج، ثم يذهب إلى إلى منى. ويوم التروية سنة اليوم الثامن عند جماهير أهل العلم. نعم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم، فلما قدم إلى منى صلى بها الظهر، لأنه قلنا متى انطلق؟ لما ارتفعت الشمس، فصلى بها الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع، يصلي قصرا من غير جمع. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. نعم، فإذا كان فجر اليوم التاسع فجر عرفة وصلوا الفجر في منى ينتظرون حتى تشرق الشمس، فإذا أشرقت ينزلون على عرفة. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. القبة خيمة وضعت له بنمرة، ونمرة قبل عرفة بيسير، الآن المسجد مسجد عرفة أطرافه بنمرة والباقي في عرفة. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. يعني خطب لما دخل وقت الظهر، قال حتى إذا زاغت الشمس يعني مالت، دخل وقت الظهر، هذا الزوال يعني زالت الشمس. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، يعني خطب الناس خطبة واحدة فقط، خطبة واحدة، وبعد الخطبة يؤذن المؤذن ثم يقيم مباشرة ويصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين. نعم. ثم ركب حتى إذا أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني صخرات الجبل جبل عرفة. نعم. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. يعني مكث عليه الصلاة والسلام يدعو الله في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى مغيب الشمس، رافع يديه مستقبل القبلة ويدعو عليه الصلاة والسلام، لأن عرفة موضع دعاء، يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، رواه الترمذي، خير الدعاء ذاك يشتهى المسلم الاكثار من الدعاء يوم عرفة. نعم. حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. نعم، قال حتى غاب القرص يعني قرص الشمس، غابت الشمس، لأن عرفة ما ينفرد حاج حتى تغرب الشمس، إذا خرج قبل المغيب يرجع مباشرة، الآن والحمد الشرطة يمنعون أحد يخرج حتى تغيب الشمس حتى لا يقع في المحظور، لأنه من نفر قبل مغيب الشمس ولم يرجع عليه كفارة يذبح شاة في الحرم، فلا يخرج من عرفة حتى يتأكد أن الشمس قد غابت، والآن وللحمد ما يسمعون للناس حتى تفتح الأبواب، والتوعية الإسلامية جزاهم الله خير متواجدون هناك، فإذا قالوا تفتح الأبواب خاص فتحوا الأبواب ويسمحوا الناس أن يذهبوا. نعم. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. يعني كان سلم شد على الناقة حتى لا تسرع، لأن الناس كثير حجاج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول السكينة السكينة، الآن أصبح الناس لا، إذا نفروا من عرفة إلى منى يصطدمون، وسبحان الله من عرفة إلى مزدلفة، النبي سلم شد على القصواء حتى لا تسرع، ويقول الناس السكينة السكينة، يعني اذهبوا من عرفة إلى مزدلفة وأنتم بسكينة، اتركوا عنكم العجالة. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم، يعني كلما أتى حبلا من حبل المشاة كان يضعونها من عرفة إلى مزدلفة، أرخى لها شوي حتى تسرع قليلا. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، إذا أتى مزدلفة مباشر يؤذن للأذان فتقام الصلاة ويصلون المغرب، ثم تقام الصلاة ويصلون العشاء ركعتين، وليس هناك صلاة نافلة، بل ينامون حتى يستعدوا لبقية المناسك. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء، ما صلى نوافل عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني نام مباشرة عليه الصلاة والسلام، قلنا حتى يتقوى الحاج لأداء مناسك اليوم العاشر يوم النحر. نعم. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. يعني نام النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة حتى الفجر، فالسنة المسلم في مزدلفة المبيت، أما من كان عنده ضعفة نساء أو كبار سن فهذا يرخص له أن يذهب مع الضعفة آخر الليل، آخر الليل ينفرون من مزدلفة، إن شاءوا إلى منى يرمون الجمرة، وإن شاءوا إلى مكة يطوفون الإفاضة، هم بالخيار. أما من كان قويا وليس عنده ضعفة فهذا يبيت حتى الفجر ويصلي الفجر في مزدلفة، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى حتى يصفر جدا، والإصفار بعد دخول الفجر بساعة بنصف ساعة، وأما أسفر جدا هو بعد دخول الفجر بساعة، بعد الفجر بساعة ونش يصفر جدا، ترى النهار قد بدأ، فيدعو ربه سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسرة فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. نعم، يعني أن سلم لما نفر من عرفة إلى مزدلفة كان يلبي لبيك اللهم لبيك، ولما نفر من مزدلفة إلى منى كان يش يلبي لبيك اللهم لبيك، فلما بدأ برمي الجمار هنا قطع التلبية وبدأ يش بالتكبير الله أكبر، فيبدأ أول يوم اليوم العاشر فقط بالجمرة الكبرى، يرمونها سبع حصايات بقدر حصى الخذف وهو صغير قدر الأملة والمثل الإنسان، يرميها سبعا واحدة تلو الأخرى، يكبر مع كل حصاة ويتأكد وقوع الحصى في الحوض، فإذا رمى سبع حصايات فإنه يحلق رأسه فيحل هنا التحلل الأصغر، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة، وهذا إذا طاف أصبح تحلل التحلل الأكبر. إذا كان متمتعا عليه طواف وسعي، طواف الحج وسعي الحج، أما إذا كان قارن أو كان مفردا إذا طاف القدوم وسعى هذا فقط عليه طواف إفاضة ولا سعي عليه، أما إذا لم يطف القدوم فهذا عليه طواف وعليه أيضا عليه سعي. نعم. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. نعم، يعني نحر الهدي، نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ونحر بيده 63 من الإبل بقدر عمره قالوا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه. نعم. مسلم مطولا، يعني طاف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، قال رواه مسلم مطول، يعني أن الحديث أطول من ذلك في صحيح مسلم. كم بقي الإقامة؟ لسه بقي 5 دقائق. نعم أكمل الحديث نقرأ بعده. نعم. قال رحمه الله: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية يعني بعد ما يرمي يسأل ربه عز وجل رضوانه ويستعيذ بالله من النار. ذكر المصنف من باب فضائل الأعمال فقط، والحديث ضعيف. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم، هذا حديث جابر الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا يعني في منى، النحر خاص في منى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال ومنى كلها منحر، يعني انحر في أي مكان في منى، ليس خاص في المكان الذي نحر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ووقفتها هنا يعني ايش؟ في عرفة عند الجبل. ثم قال: وعرفة كلها موقف، يعني ليس الوقوف خاص بالجبل، بل في أي مكان في عرفة صح الوقوف، في أي مكان في عرفة. قال: ووقفتها هنا يعني في مزدلفة. قال: وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، سمى جمع يعني في أي مكان من مزدلفة وقف الحاج صح منه ذلك. فهنا أراد عليه الصلاة والسلام التوسعة على الناس، أراد التوسعة، انحر في أي مكان في منى، غف في أي مكان في عرفة، غف في أي مكان في مزدلفة، من باب التوسعة على الناس. في هذا الكفاية نقف إلى هذا الحديث، وإن شاء الله غدا الشيخ يكمل معكم هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.